السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول مرة أخشع في صلاتي، 7 خطوات للخشوع في الصلاة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة كتير من الناس بيعانوا من عدم الخشوع أو من قلة الخشوع في الصلاة بسبب مشاكل الحياة ومشاغل الحياة، فعشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى خذوا هذه النصائح ولو عملتم بها كل واحد فيكم هيقول بعدها أنا أول مرة أخشع في صلاتي. تعالوا نشوف الـ7 نصائح بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم 1، الاستعانة بالله، ملناش غيره، أي حاجة لا تكون إلا بتوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نقوم كده نصلي 2 ركعة في جوف الليل، يا رب اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقني حلاوة المناجاة، اللهم ارزقني لذة الذل والانكسار بين يديك، وهكذا ربنا هيرزقكم إن شاء الله لذة الخشوع في الصلاة. رقم 1. رقم 2، كثرة الاستغفار. ليه؟ لأن ممكن الواحد يحرم من لذة الخشوع في الصلاة بسبب ذنوبه، فلما يستغفر الله عز وجل يغفر ذنوب هذا العبد أو تلك الأمة ويرزقهم لذة الخشوع في الصلاة بفضل الله. وأنتم عارفين طبعا أن الاستغفار ده سبب خير الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا حاكيا على لسان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن فلنكثر من الاستغفار. رقم 3 حبيبي، كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة؟ يعني في ساعة وقت كده معين أنا بقعد أذكر ربنا فيه، أخلي لك وقت أدير الصلاة عليك؟ قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع؟ قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. طب النصف؟ طب الثلاث أرباع؟ في الآخر قال له: إذن أجعلها كلها، يعني الوقت ده كله، صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ما شاء الله، يكفيك كل هموم الدنيا ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة. ومن المعلوم ان عدم الخشوع ده هم كبير جدا في قلب الانسان، نفسي اخشع في صلاتي. فاذا اكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفانا الله هم عدم الخشوع ورزقنا لذة الخشوع في الصلاة. رقم 4 حبيبي، الصدقة، يعني الصدقة ولو باليسير ولكن في السر، اللي هي صدقة السر ولو باليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. خدوا بالكم بقى، فممكن الإنسان يحرم من الخشوع بسبب غضب الرب سبحانه وتعالى، فإذا تصدقنا سرا أطفئ غضب الرب وأكرمنا الله عز وجل بلذة الخشوع في الصلاة. رقم 5 حبيبي، بر الوالدين، يعني دعاء الوالدين مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يرد الله دعاءهم، من بينهم دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. يعني دعوة الأب والأم لأولادهم مستجابة، ودعوة الأب والأم على أولادهم برضو مستجابة. فلما يكون الإنسان بار بوالديه ويقول لأمه وأبوه ادعوا لي ربنا يرزقني لذة الخشوع، فلو دعا لك الأم والأب، لو دعوا لك أو دعوا لك بفضل الله ربنا هيرزقكم لذة الخشوع في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله، طب يا شيخ محمود بقى لو الواحد أم وأبوه ميتين يعمل إيه؟ لو كنت بارا بوالديك وهم عايشين ثم ماتوا بعد ذلك، وانت دلوقتي ما انتش حاسس بلذة الخشوع، او حضرتك مش حاسة بلذة الخشوع، وكان الاب والام ماتوا وانتم يعني كنتم بارين بهم، فتوسلوا الى الله. يجوز التوسل الى الله بالعمل الصالح، توسلوا الى الله ببر الوالدين ان ربنا يرزقكم لذة الخشوع في الصلاة. يعني اللهم اني اتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم، واتوسل اليك ببري بابي وامي ان ترزقني لذة الخشوع. ربنا يرزقكم على طول لذة الخشوع بفضل الله. يبقى ده رقم 5. رقم 6، استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى عند الدخول في الصلاة. يعني لما قيل للحسن لما لقوه بيتوظف وشه بيصفر وأعضاء جسمه بترتعش، فقالوا لماذا؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ ده أنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ولما سألوه كيف كنتم تصلون؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكأن الكعبة من أمامنا. خدوا بالكم، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا انتهت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوفوا مدى الخشوع قد إيه، شيء فوق الخيال، لدرجة أن كان في واحد من التابعين اسمه مسلم بن يسار كان بيصلي في مسجد البصرة، فجاء زلزال فانهدم ثلث المسجد، ففزع الناس وهربوا، فلما هربوا وهدأ الزلزال عادوا عشان يشوفوا مين اللي أصيب في الزلزال، فلقوا مسلم بن يسار واقفا يصلي في غاية الخشوع والخضوع. فلما انتهى من صلاته قالوا له أما فزعت، أنت ما خفتش؟ قال والله ما دريت. إيه اللي حصل؟ قالوا لا أبدا، حاجة بسيطة يعني زلزال بس وقع تلت المسجد. تخيلوا، ما كانش حاسس من كثرة الخشوع في صلاته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 حبيبي، ودي آخر حاجة، تذكر الموت. أيوة، رب الكعبة من الأشياء التي تجعل الإنسان يخشع جدا في صلاته. ورد في الحديث الذي رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل، والرجل هنا المقصود الرجل أو المرأة، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي غيرها. يعني نذكر الموت إن أنا ممكن تكون دي آخر صلاة هصليها في حياتي. تخيلوا حضراتكم لو قيل لنا دي آخر صلاة هتصلوها وبعدها ستلقوا ربكم، كيف ستكون تلك الصلاة؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا اعملوا كده بقى في كل صلاة، في كل صلاة وإحنا بنصلي نقول لعلها تكون آخر صلاة، نخليها أجمل صلاة. لو عملنا كده سنخشع في كل صلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. 7 حاجات اكتبوهم، ولو نفذتوهم كل واحد فيكم هيبعت لي ويقول لي أنا أول مرة أخشع في صلاتي. أسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.